ثانيا بطلب الوسيلة إليه، ثالثا بالجهاد في سبيله. كم هذه الطالبات؟ ثلاثة. الأولى التقوى، التقوى عرفناها يا شيخ لا حاجة إلى تكرارها. يقول أخ لا كيف نتقي الله؟ إذن فالجواب أن تخافه بقلبك خوفا يحملك على أن تطيعه ولا تعصي، وبهذا تتقي غضبه وعذابه. وهل علمنا أوامر الله ونواهيه حتى نفعل المأمور ونترك المنهي يا شيخ؟ الجواب المفروض أننا عرفنا هذا من ساعة أن دخلنا في الإسلام وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونحن نتعلم في كل يوم بل في كل ساعة أوامر الله ما هي وكيف نؤديها، ونواهي الله وكيف نتركها ونتجنبها. والقرآن يفيض بهذه الأوامر والنواهي، وما التبس علينا رسوله صلى الله عليه وسلم يبين ويشرح. إذ من المستحيل أن تتقي الله وأنت لم تعرف أوامره ولا نواهيه، كيف؟ ومن هنا تقررت القاعدة النبوية وهي طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثانيا هيا نبتغي له الوسيلة، أي نعمل على أن نقرب منه ونصبح من المقربين لديه. ما هي الوسائل وما أكثرها؟ إنها حبه وطاعته وحب رسوله وطاعته، إنها هذه الأعمال الصالحة سواء من أعمال القلوب كالنيات الطيبة الطاهرة والعقائد المستنيرة أو الأقوال والكلمات التي شرعها الله نتقرب بها إليه، ككلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل عمل صالح تؤديه تقربا به إلى الله يقربك الله وتقرب منه، هذا هو التوسل. وبينا التوسل الباطل وحذرنا منه، وهو توسل الجهال والضلال بالذبح والنذر للأولياء والعكوف على قبورهم وزيارتهم من بلد إلى بلد والاستغاثة بهم ونداءاتهم يا سيدي فلان ويا مولاي فلان، هذه والله ما هي بالوسيلة التي طلب الله من عباده أن يتوسلوا بها. نعم عطفك على فقير، مسحك دموع حزين، تنظيفك للطريق للمؤمنين ذي نعم وسائل تتوسل بها إلى الله. أما أن تعرض عنه وتقبل على مخلوق من مخلوقاته فتستغيث به على صوتك وتناديه وتقسم به وتحلف، هذا شرك مهض وسيلة. وعرفنا هذا. والأمر الثالث الجهاد، وحمدنا الله أنه أراحنا اليوم من الجهاد، الحمد لله الحمد لله. من منكم عنده مدفع في بيته أو نفاذة في سطحه يطير عليها ويجاهد؟ الحمد لله أراحنا. أراحنا وانظر وتأمل. أصل الجهاد هو بذل الجهد والطاقة البدنية والمالية والعقلية من أجل أن يدخل الناس في رحمة الله، بعبارة أوضح من أجل أن يعبد الله وحده. إذ هذا هو الجهاد في سبيل الله. الآن من إفضال الله وإنعامه علينا، وإن كنا نقول إننا تحت الله، إذا لم نستجب يا ويل من يعايش ذلك الزمن. الآن أراحنا الله، فرنسا فيها 3000 مسجد، بريطانيا فيها مثل ذلك، ألمانيا ذات المخ العظيم، هولندا، بلجيكا، حتى موسكو، أمريكا، اليابان، الصين، مفتوحة كلها. ما فتحها أسلافنا ولا فتحها آباؤنا وأجدادنا ولا فتحناها نحن، ولكن فتحها الله الفتاح العليم. بل في تلك البلاد حرية العبادة والتعبد أعظم منها في بلاد العرب والمسلمين، إلا ما شاء الله. إذن ما نحن الآن في حاجة إلى حمل السلاح، لكن لما ما نكون لجنة إسلامية عليا يشارك فيها كل بلد إسلامي وبطريق سري خفي، حتى لا نوقظ دعاة الماسونية أو الصليبية أو المجوسية. لجنة عليا يشارك فيها كل بلد إسلامي بعالم، فتكون لجنة مكونة من 40 عالما من خيرة العلماء المسلمين. ثم توضع خريطة للعالم بأسره من الشرق إلى الغرب، ونعرف في كل بلد كافر كم فيه من عداد المسلمين، كم من مسجد، كم من مركز، ونعرف حاجياتهم، وهي الكتاب، كتاب الله وسنة رسول الله، والعالم الرباني ولي الله الذي يشرح ويبين الهدى ويدعو إليه. عرفنا المالية، لا بد لهذه اللجنة من ميزانية ضخمة كأكبر ميزانية يساهم فيها كل مؤمن بدينار، لا بد من هذا، فريضة الجهاد. وتأخذ تلك اللجنة على الفور، توجد مجلس كهذا لتخريج الدعاة 6 أشهر فقط، والكتاب موحد، منهاج المسلم، عقيدة المؤمن، أيسر التفاسير، كتاب المسجد وبيت المسلم، نداءات الرحمن. هذه الكتب ما فيها تعصب قبلي ولا إقليمي ولا وطني ولا مذهبي، ولا مسلمون أمرهم واحد، لأننا لا نريد أن يبقى إخواننا في الشرق والغربي هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهم متباعدون متنافرون، انتهى أمر هذا، لا معنى له اليوم أبدا. الكتاب متوفر، قال الله قال رسوله، والعالمون بذلك متوفرون، فيدرسون الكتاب والسنة لكمالهم ورقيهم في آداب وأخلاقهم بعد تصحيح عقائدهم وبعد إقبالهم على الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذن لا أحسب أن يمضي ربع قرن 25 سنة إلا وقد لاح تنوار الإسلام في الشرق والغرب، والحمد لله الذي أراحنا من السيف والقتال وفتح لنا أبواب العالم. معشر المستمعين، أنتم واعون ما أقول وإلا لا؟ الحمد لله. قلت وإننا لتحت النظارة إذا لم نستجب لدعوة الله ونجاهد أنفسنا لنقيمها في الشرق والغرب، فسيأتي يوم يأخذون إخوانا المسلمين ويرمونهم في البحار ويطردونهم ولا يسمعون لمن يقول لا إله إلا الله. الظروف مواتية، لكن من جعلها مواتية؟ الله مدبر كل شيء. كان الظروف من المستحيل أن يدخل الرجل بلاد الكفر ويبيت فيها هكذا إلا غازيا مجاهدا. كيف الآن يؤذن ويصلي ويكبر؟ أقول إنها فرصة ذهبية نخشى أن تفوت، وإن فاتت يتحمل إثمها وتبعتها المسلمون الموجودون من أهل القدر على العمل. والحمد لله أراحنا الله من الدماء وسفكها. يبقى الجماعات التي تريد أن تنشر الإسلام بالمذبع في بلاد المسلمين، هذا خطأ فاحش، خطأ باطل حرام، يحمل الظلم والبلاء ولن يوجد الإسلام ولا أهله، بل بغض أعداء الإسلام في الإسلام من سلوكنا نحن، والله بغضهم وجعلهم ينفرون منهم، وقد يكون هذا سبب في طردهم من بلادهم وإغلاق أبواب المساجد. فهذه الجماعات السائرة التي تكفئ الحكام وتعلن الجهاد، وهي أعجز ما يكون عن ذلك، إذ الأمة معرضة عنها والحكومة ضدها، كيف تنتصر؟ فلو عرفوا ما ينتج عن هذا البلاء من بلاء لماتوا خوفا من الله عز وجل. ولكن الجهل المركب، إذا كنتم تريدون إنارة العالم الإسلامي وإضاءته شرقا وغربا، أقبلوا على المسلمين، زكوا أنفسهم وطيبوا أرواحهم وهذبوا آدابهم وارفعوا معنوياتهم بتعليمهم الكتاب والحكمة. زوروهم في بيوتهم، قبلوا أرجلهم وأقدامهم، وخذوهم إلى بيت الله وعلموهم، حتى إذا عرفوا حينئذ ما هم في حاجة إليكم، تصبح الأمة كلها على قلب رجل واحد. ويوم تلوح أنوار الإسلام في الشرق والغرب، فلا يسع الكافرين والمشركين إلا أن يطاطئ رؤوسهم أو يدخلوا في الإسلام. إذن يا شيخ أغلقت باب الجهاد، قلت ما زال باب من أبوابي مفتوحة، ألا وهو جهاد النفس. جاهد نفسك أن تلين وتنكسر وتتطامن وتتوارع، ولا تقول إلا الحق، ولا تنطق إلا بالمعروف، ولا تسمع إلا الهدى، ولا تقبل إلا على الخير. هذا الجهاد الأعظم. رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جاهد أسرتك في بيتك ليصبح بيتك كمسجد لا يسمع فيه إلا ذكر الله. جاهد إخوانك في مجالسهم ولقاءاتهم بأن لا يذكر إلا الله. جاهد ماذا؟ جيرانك، عرفهم بالله وأحسن إليهم واجذبهم إلى نور الله. ذا هو الجهاد في سبيل الله، جهاد النفس. عرفتم هذا؟ ما هي الجائدة؟ الفلاح. إذ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. لما يا ربي؟ لعلكم تفلحون، لتتهيأوا ولتستعدوا للفلاح. يا شيخ ما عرفنا الفلاح، هذا ما هو الفلاح؟ عرفنا، سمعنا ربنا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الفلاح إلا الفوز. قد أفلح من زكى. ما معنى أفلح؟ فاز. بما فاز؟ بجائزة نوبل. فاز بماذا؟ بأن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة دار الأبرار. هذا هو الفوز، فلاح الفوز. ما هو يبحث الشاة ولا البعير ولا الدينار ولا الدرهم. هل هذا أصبح نورا في قلوبنا معشر المستمعين والمستمعات وإلى لا؟ ليلتين ونحن مع هذه الآية، استقر هذا في أذهاننا. لو دعاكم داعي إلى الجهاد قل: أين الجهاد؟ هذا ممنوع الأسئلة. ما هو سؤال؟ لأن نفوسهم ضاقت وتألمت، ما وجدت من يشرح تلك الصدور ولا ينير تلك القلوب، والهمجية والبربرية والشهوات العارمة وكذا ماذا يسمعون؟ فهموا الجهاد ليموتوا في الشيشان. الجهاد الذي ندعو إليه أن يقوم إمام مبايع من عامة المسلمين ونمشي وراءه، يقودنا العام الأعوام وهو يربي ويهذب ويكمل، وحينئذ إضاعة نفسه قادرة على أن يغزو ليفتح ديار الكفر وينيرها بالإسلام. يقول: الجهاد هذا هو الجهاد. أفهمت أيها السائل الكريم؟ هيا بنا الآن إلى الآيتين الباقيتين. قوله تعالى: إن الذين كفروا، والعياذ بالله، هذا يقابل آمنوا، يقابل آمنوا وإننا كأن سائل يقول: وما شأن غير المؤمنين؟ ربنا نادى المؤمنين ووضع لهم الطريق وبين لهم السبيل وقال: أنتم المفلحون. وغير المؤمنين ما حالهم؟ فكان الجواب: إن الذين كفروا. كفروا بماذا؟ كفروا كيف كفروا؟ لابد من ساعة نقف فيها حتى نعرف ما الكفر الذي كفروا. ما الكفر؟ أصل الكفر في لغة العرب، لغة القرآن، الجحود والتغطية، ما تكفر به ما تغطي به. فكل وعدوا كل من كذب بوجود الله ربا وإلها فهو كافر، كفر جحد أنكر كذب بمعنى واحد. كل من أنكر أو كذب ما أمر الله تعالى بالإيمان به والتصديق به، وسواء كان مما يعقل أو لا يعقل، عقول الناس متفاوتة. إذا أمر الله تعالى أن نؤمن بشيء يجب أن نؤمن ونصدق، ومن كذب أو أنكر أو قال لا أطيق هذا فهو جاحد كافر. وفي هذا يدخل العالم العلوي بكل ما فيه من الملائكة ودار السلام والنعيم فيها، يدخل في هذا العالم السفلي النار وصنوف عذابها وألوان ما فيها من الشقاء والبلاء، وإن كنا لم نرى، أخبر الله بذلك. فمن كذب أنكر قال أنا لا أصدق بهذا فهو كافر. أخبر تعالى بأن له رسلا أرسلهم وأنبياء من عهد آدم إلى خاتمهم، كل من كذب بواحد قال أنا لا أؤمن بهذا أبدا ولا أصدق به أو لا أتابعه فقد كفر فهو كافر. عامة الرسل كم؟ 314 رسولا نؤمن بهم واحدا واحدا، والأنبياء 100,000 و24,000 نؤمن بهم إجمالا. الله ينبئ من يشاء ويخبر من يشاء. آمن بالله ورسله. من قال أنا لا أؤمن بحزقيل نبي ورسول فهو كافر، من قال أنا لا أؤمن بأن عيسى رسول الله فهو كافر، ومن قال لا أؤمن بمحمد فهو أكفر الكافرين. التكذيب بكتب الله التي أنزلها على رسله الذين اصطفاهم لها، وقد عرفنا منها 4 كتب من أعظمها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، من قال لا أؤمن بآية واحدة من هذا الكتاب فهو كافر مكذب. الصحف التي أنزلها الله على شيف 30 صحيفة على موسى على إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى آمنا بها، من قال أنا لا أؤمن بما أنزل على شيف فهو كافر. الإيمان بشرائع الله وما تعبد به عباده وما أنزله من أحكام لتثليلهم وإسعادهم، لتطهيرهم وتصفيتهم، لإنقاذهم من هوة الباطل والشر والخبث والفساد، من أنكر حكما واحد قال أنا لا أؤمن به فقد كفر وهو كافر مع الكافرين. لو قال قائل أنا أؤمن بالشريعة إلا أن قطع اليد لا أؤمن به ولا أعترف بهذا فهو كافر. من قال أنا أؤمن بشرائع الله إلا أن الإبن بأن يتزوج الرجل 4 نسوة أنا لا أؤمن بهذا ولا أقره فوالله لا كافر. عرفتم؟ القضاء والقدر، من قال أنا لا أؤمن بقضاء سبق ولا قدر ولكن الأمور تحدث ونحن نشاهد بأسبابها، وقال لا أؤمن بأن الله كتب كل شيء في كتاب المقادير ثم نفذه في وقته في كيفيته في حاله كما هو. كذب بالقضاء والقضاء فهو كافر. لو كذب فقط فقال أعمال الإنسان لا دخل للقضاء والقضاء فيها، هو إن شاء صلى وإن شاء غنى فلا قضاء ولا قضاء، فهو كافر ما هو بمؤمن. خلاصة القول تكذيب العبد بوجود الله، بوجود الله تكذيب الله بأسمائه العلى وصفاته العلى. لو نفى صفة من صفات الله قال أنا لا أؤمن بأن لله قدما، أنا لا أؤمن بأن الله يجيء في عرصات القيامة، أنا لا أؤمن بأن الله يسمعنا ويرانا في كل مكان، فهو كافر. إذ الإيمان التصديق الجازم بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله. أطقته واتسعت دائرة عقلك له أو ضاقت ما أدركت. قل آمنت بالله، آمنت بالله وأمسك بلحيتك. وقد فعل هذا رسول الله أمامنا ولا لا، يعلم أصحابه الكتاب والحكمة، فقال وهو يعلم لقد أوحي إلي أن بقرة في بني إسرائيل يركبها فلاح من الفلاحين. والبقر ما يركب عندنا نحن العرب، أو يركب، يركب البغال والحمير والإبل والخيل. فالبقرة هذه والله رفعت رأسها هكذا لمن فوقها وقالت ما لهذا خلقت. فأمسك الرسول بالعقال، آمنت به، آمنت به، آمنت به. وكان عمر وأبو بكر غائبين، فقال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر. إذا بلغك عن الله من طريق سليم صحيح من كتاب الله وهدى الرسول، إياك تفتح المجال لعقلك وتقول كيف. قل آمنت به، آمنت به. ويستحيل أن يكون غير ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله. الآن عرفتم الكفار وإلا لا؟ الجاحدون، المكذبون، المنكرون، هؤلاء أمواتنا محيا. هل تستطيع أن تهذبهم، أن تؤذبهم، أن تربيهم، أن تجعلهم يتقون الله ويبتغون إليه الوسيلة ويجاهدون في سبيله؟ مستحيل، لأنهم أموات. أولا انفخ فيهم روح الإيمان، فإذا آمن العبد مره فإنه يفعل، إنهاه فإنه يترك لقدرته على ذلك. أما الكافرون أموات وإلا لا؟ إذن فوالله ما اتقوا الله، والله ما ابتغوا إليه الوسيلة، والله ما جاهدوا في سبيله. إذن أرواحهم كيف هي؟ طيبة، طاهرة، زكية؟ لا والله، لا والله، بل هي عافنة، منتنة، خبيثة. إذن فصاحب الأرواح، أصحاب الأرواح الخبيثة المنتنة يدخلون دار السلام؟ أينقض الله حكمه فينا؟ تعرفون حكم الله الصادر علينا؟ الحلقة يعرفون، لكن عندنا ضيوف. أنت أيها المبارك قم، هذا أمي ولكن أصبح عالما. يكفي اجلس. لقد صدر حكم الله تعالى على الإنس والجن على البشرية كلها بأن من زكى نفسه أفلح فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة، وأن من دس نفسه لوتها خبتها بأوضار الشيمة وأصائر الذنوب والآثام هو خائب وخاسر. من يعاقب على الله إذا حكم في هيئة ماذا سمى هيئة تمييز وهي أخرى أيضا الأمم المتحدة؟ قال الشيخ إذا أصدر الله حكمه لا مراجعة. من أخبرك يا شيخ بهذا؟ أخبرنا ربنا في سورة الرعد إذ قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. والله يحكم لا معقب لحكمه لما؟ لأنه عليم حكيم. الجاهل يصدر حكما يعقب عليه لأنه مخطئ كذا ولا لا؟ والحكيم الأحمق غير الحكيم يخبر يضع هذا المكان هذا، لكن من كان عليما بالأشياء قبل وجودها حكيما لا يضع الشيء إلا في موضعه، هذا يعقب على حكمه. إذن إن الذين كفروا يعيشون على ظلم وإلى لا، على خبث نفس وإلى لا، لأنهم ما اتقوا الله ففعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، ولا زادوا فوق ذلك تملقوا الله وتزلفوا إليه بالأعمال الصالحة حتى تحول أرواحهم إلى كتلة من نور، وزادوا فوق ذلك الجهاد لأنفسهم وأعداء الله طول حياتهم، هؤلاء هم المفلحون. الكافرون فعلوا شيئا من هذا؟ إذن ما حكم الله فيهم؟ قال تعالى إن الذين كفروا كما علمتم الكفر، لو من باب الفرض والتقدير لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أنواع الدراهم والدنانير والعمل وقناطير الذهب والفضة والناس كلهم ومثله أيضا، إذا مليون مليار زيد مثله أيضا من أجل أن يفتدوا به، يعطون هذا المال أو يملكونه من أجل الافتداء أن يتخلصوا من عذاب النار. قال تعالى ما تقبل منهم، والله ما تقبل منهم. في من يقبل أو يرد غير الله؟ الله قال ما تقبل منهم. لماذا؟ لأن أرواحهم خبيثة منتنة متعفنة. ماذا يفعل الله بتلك الأموال؟ تغسل نفوسهم. لو صلى ركعتين قبل أن يموت خاشعا بين يدي الله، لو قال لا إله إلا الله وعينه تذرف الدمعة إيمانا صادقا ومات، نعم لكانت هذه الكلمة خير من الدنيا وما فيها. أما وقد مات على الكفر والشرك والظلم والخبث والفساد أن له أن يفوز وينجو من عذاب الله المعد والمهيأ لمثله من الناس. تأمل الآية الكريمة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. موجع أشد الإيجاع وصنوف العذاب. اقلب صفحات القرآن وشاهد تشاهد العجب في هذا العذاب. الآية الأخيرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين. يريدون ولا لا؟ ما قول ألف العذاب وتحملوا وخلقوا له لا يضحكون الآن والنار تأكله. لا والله ما كان. إذن يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها أبدا ولهم عذاب مقيم. إقامة دائمة ولا مؤقتة؟ تعرفون الآن الإقامة وإلا لا؟ إقامة دائمة ولا مؤقتة؟ ولهم عذاب مقيم لا يبرح ولا يزول ولا يبارحون ولا يزول عنهم. عياذا بالله. معاشر الأبناء والإخوان عرفتم الطريق. قد أفلح من زكى. المؤمن إذا عرف ربه أمكنه أن يتقي الله وأن يبتغي إليه الوسيلة ويجاهد في سبيله. ولكن إذا ما عرف أن له أن يتقي الله أو يطلب إليه الوسيلة ويجاهد. فهيا بنا إلى العلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.